صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب يسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والرياح والغمام والضياء والظلام والضياء والظلام وهو الله القدوس السلام اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد ولك الحمد على ما يسرته من ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل العزيز الحميد إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد اللهم وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا به إلى كل عمل صالح رشيد اللهم اجعلها ختمة مباركة اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة اللهم أدخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر عنا بها السيئات وانفعنا بها عند الممات وانفعنا بها عند الممات اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين وإليك في جميع أمورنا راجين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإلى الخيرات دليلا اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان في كل مكان وفي كل زمان اللهم أعد إليهم أسباب العزة والنصر، واحفظهم من الفرقة والخلاف. اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم أوقف نزيف دمائهم، عمر ديارهم، عمر ديارهم. اللهم رحمك رحمك بأمة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، وخص منهن الحاضرات. اللهم تقبل صيامهن وقيامهن وإحسانهن، وثبت على الطاعة قلوبهن، وضاعف أجرهن، واجعلهن من خير النساء، واجعلهن من خير النساء، واجعل حجابهن وحياءهن حجابا لهن عن غضبك وسخطك. اللهم اجمعهن في الجنة بأمهات المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم املأ بالرحمة والمودة قلوبنا وبيوتنا، واجعلها عامرة بحبك وطاعتك. اللهم احفظ لنا زوجاتنا، اللهم احفظ لنا زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، واجعلهم لنا واجعلنا لهم قرة عين، قرة عين، قرة عين، واحفظنا وإياهم من شر الحسد والعين. اللهم احم بيوت المسلمين من الخيانة، اللهم احم بيوت المسلمين من الخيانة، واحمها من الاستهانة بالخلع والطلاق. اللهم واحمها من الاستهانة بالخلع والطلاق. اللهم واصرف عنها، واصرف عنها الضرب والقذف والإهانة يا رب العالمين. اللهم اكفنا وإياهم رفقة السوء الذين يفسدون ولا يصلحون. اللهم احمينا من شر كل خادم وخادمة. اللهم اغفر لنا كل ذنب حرمنا الأنس بك، اللهم اغفر لنا كل ذنب حرمنا الأنس بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا من أسعد عبادك قلبا، وأشرحهم صدرا، وأحسنهم خلقا، وأيسرهم حالا، وأوسعهم رزقا. اللهم أتمم عافيتهم، اللهم تمم عافيتهم، اللهم أطل بقاءهم، اللهم أطل بقاءهم، ومتعنا بالنظر إلى وجوههم يا الله. اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة مضيقا عليه في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم ارأف به، اللهم ارأف به، اللهم ارأف به، اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلهم من عتقائك من النار، اللهم اجعل والدينا من عتقائك من النار، اللهم زف والدينا إلى الجنة زفا. اللهم أرضنا في والدينا، رضنا وأرضنا في والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا الله، اللهم وسخر لنا وهيئ لنا من يذكرنا ويدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم أناسا تهيأوا لصيام وقيام هذا الشهر فأدركهم الموت قبل أن يدركوه، فأدركهم الموت قبل أن يدركوه، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا، اللهم ارحم أناسا من أهلنا هزنا إليهم الحنين، اللهم ارحم أناسا من أهلنا عشنا معهم أجمل السنين، اللهم ارحم أناسا من أهلنا ظل فقدهم يوجعنا وذكراهم تؤلمنا، اللهم ارحم أمواتا لا تعوض، اللهم ارحم أمواتا لا يعوضون أبدا، لا يعوضون أبدا، اللهم ارحم أرواحا لا تولد مرة أخرى، اللهم اجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك في أواخر الليالي المرجوات، في أواخر الليالي المرجوات أن تجعلنا وإياهم من عتقاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لك في آخر ليلة عتقاء من النار بعدد من عتقت في سائر الشهر، اللهم أدخلنا في هذه الليلة في زمرة من عتقت وغفرت وهديت وأصلحت وسترت ورزقت وفرجت وشفيت وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا وأقاربنا وذوي أرحامنا وأنسابنا وجيراننا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أحسن إلينا ومن أمن على دعائنا والمسلمين والمسلمات. اللهم تب على شبابنا وفتياتنا، اللهم تب على فتياتنا، اللهم تب على شبابنا وفتياتنا، اللهم من كان منهم محصنا اللهم فأسعده، اللهم فأسعده، ومن كان منهم عزبا اللهم زوجه، اللهم زوجه، اللهم واجعلهم أقوياء بك على نزواتهم وشهواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم فقيدنا الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم اجعل هذه الختمة، اللهم اجعل هذه الختمة نورا له في قبره، نورا له في قبره، نورا له في قبره، اللهم وزيادة في رفعته، اللهم ثقل بها ميزانه، اللهم ثقل بها ميزانه وبيض بها وجهه يوم يقف بين يديك. اللهم واجعلها بركة وشفاء لولي أمرنا خليفة ابن زايد. اللهم اكتبه في هذه الليلة من عتقائك وأحبابك وأهل رضوانك. اللهم أدم علينا ظله، اللهم أدم علينا ظله، اللهم أدم علينا ظله ولا تحرمنا خيره. اللهم هذه أيام رمضان قد تولت وانقضت، اللهم إنا نسألك ألا يذهب عنا إلا وقد أذهبت معه ذنوبنا وخطايانا وسوء أفعالنا وجميع آلامنا وأحزاننا وأمراضنا، واكتبنا فيه من أسعد من عتقت وأنقذت. اللهم إن كتبت علينا ألا ندركه بعد عامنا هذا، ألا ندركه بعد عامنا هذا، فأمتنا على لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، عطر بها أفواهنا عند الموت، عطر بها أفواهنا عند الموت. إلهنا إلهنا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق شهرنا لمحزونون. أعد علينا رمضان إلهنا، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث قلوبنا بالإيمان يا الله، أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار، وبلادنا بالأمطار. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم صل وبارك وأنعم على سيدنا محمد خير الأنام، خير الأنام وعنوان الشرف ومسك الختام، وسلم تسليما كثيرا. صدق الله العظيم.